لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت قل حسبي الله لا إله إلا هو لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله.